بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الإسلام وهدي القرآن ونور السنة النبوية الشريفة. هذه التحية نحب نسوقها لكل مستمع قاعد يستمع لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الأخص برنامج فاسألوا أهل الذكر. في البداية وقبل ما نبدأ في طرح الأسئلة الخاصة بحلقة اليوم، نحب نرحب ترحاب خاص بالشيخ محمد مشفر. بارك الله فيك وبارك الله في السادة المستمعين، وربي إن شاء الله يطول في أعماركم في الخير ويعطيكم الخير الكل إن شاء الله، وأنا معكم إن شاء الله يا رب. شيخ محمد، أول سؤال هو في الحقيقة ينجم يكون أو يعتبر لأي إنسان، خاصة ربات البيوت. السؤال هذا يقول: ما حكم من قطع الصلاة عند رن الهاتف مثلا والحالة استعجالية؟ بارك الله فيك. به احنا الصلاة ولا غيرها من العبادات اللي ما يجوزش للإنسان باش يقطعها إلا بسبب أكيد جدا، لقول المولى سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أي عمل شرعت فيه لله سبحانه وتعالى، وخاصة اللي ما يجوزش فيه القطع لأي سبب إلا لأسباب قوية، كيف الصلاة وكيف الطواف، كيف يكون شون يعمل شوط لولاني وبعد ما ظهرلوش قال نحب نشرب كستاية، لا، ثم أمور معقولة اللي ديننا الكل سبحان الله مربوط بالعقل. وقتاش النجم نقص على الصلاة؟ في أمور ضرورية قصوى، كما قلت استنى في هاتف، هل هاتف ذايا عليه حياة ولا ممات، ولا قضية متاع إنسان مسكين مربوط بشغل ولا بحياة كاملة، إذا كان فاتها التليفون ذايا وفي كل شيء ما يسالش قص. كذلك إنسان قدامه صغير ماشي الكسرونة بتحليب يغلي ولا ما يفرق، لا يغلي ويفرق، هو قال لا ما نجمش نقص على صلاتي، معقول قص مقطع ونمشي نجيب، كان نجمت باش نعمل خطوتين ولا ثلاثة ونجبدو وأنا في وسط الصلاة ما يسالش. أما إذا من البيت الأخرى البيت هذيك وتولي ماشي بعد تبطل الصلاة وقت، ولكن ما يسالش حتى تبطل، واجب القطع. ضرير أنا نشوف فيه قاعد في ثانية ولا في كذا، وضرير ماشي مباشرة ما يراش بعوينته الاتجاه بير ولا فوسي ولا كذا، قال لا أنا ما نقطعش صلاتي، لا واجب القطع، واجب قطعها ومن بعد تعاود. أما لتبعت ولا تشريت ناقوز، فهمتني ولدي بسم الله عليه ما يزموش يستنى في الباب ومشى يشري لي في ياغورتا ولا لا، هذا ما تقصش الصلاة، يصبر شوية. وإلا إنسان جاينا من بقعة بعيدة نعرفوه في الوقت ذاك، وإذا كان جاي القاد باب مسكر باش يرجع وما عادش نقابلوه بالعوام وبالسنين، أو كان مهم الإنسان تكون ضرورة قصوى يقطع فيها الصلاة ولا محالة. بخلاف الضرورة هذه ما يلزمش نقوز جاي إنسان جاينا من فرنسا ولا من أمريكا ويعرف روحه في الوقت ذاك، وانت باش تصلي 4 ركعات نوقز نوقز نوقز في الأخير مسكين مشى أي صلى الله أعلم فين وكذا، هذا لا. ولا مريض في سبيطار نستناه في تليفون نتاع الطبيب باش يقول لنا يجي هاتوا الدم طوى ولا كذا، حاجات فما قوية ياسر انا ما نجمش نعرف، حاجات مستعجلة، حاجات مستعجلة وما تقبلش اللي باش تزيد القطع واجب. سؤال موالي: هل يعذب الانسان التائب من الكبائر في القبر؟ هذا سؤال عادة وعمري ما سمعته، كان بدا ربي يتابع لي سبحانه وتعالى ويغفر له جميع ذنوبه ويتعذب في القبر، لا لا. هذا شو اسمع، التوبة الله يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. التوبة ربي فسخ لك بها جميع السيئات، وثم ناس يكرمهم ربي سبحانه وتعالى كالسيئات كلها يقلبها لهم حسنات. هذا التفسير من التفسير. نعم. يا سيدي هات نشوف أواخر سورة الفرقان، المولى سبحانه وتعالى يبين في عباد الرحمن، لأن العبد مهما كان لابد بشغلط مبني على الخطأ. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. توعتينا في صفاتهم السهب، مانيش مش شرح ومش نخلط لك التوبة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عندهم وقت معين يقوموا فيه للمولى، مش يشخروا وللأربعة متاع الصباح عينيهم مش تخرج في البارابول وما فماش حتى ويزيد في عوض يعمل حتى ركعتين يزيد يرقد كالجمل ويقوم لحداش ولول. والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم، يعلمك عباد الرحمن ديما يدعي يا رب يا رب بعد علينا عذاب جهنم، ديما يدعي ديما ديما يدعي. والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مش 100 دينار نصبها الكل ونقعد شهر كامل نقاسي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. مش وليش مجرم يقتل الأنفس والعياذ بالله. اي ولا يزنون. قال والله ما فهم عندي حد شيء، كنت شوية ش خليت فيها أنت ش مازال. ولا يزنون، هذه كبيرة من كبيرة من الكبائر. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، راو اللي يعمل شيء ذي راو بش يلقى الإثم قدامه. زيد شنو هالإثم؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة، يولي دوبل أي، ويخلد فيه مهانا. فهالعذاب الله لا تعذبنا أي. بعد هذا الكل قال ربي إلا من تاب، مهما كان الجرم متاع الذنب وقت التوب، اسمع، إلا من تاب أكهو بعد التوبة فما حويجة، وآمن إيمان خالص أنه لا إله إلا هو أنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. زيد وعمل عملا صالحا، تبت أي كفر عاد على سيئاتك بحويجات باهية. فأولئك هل يعملوا هك؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحسن تفسير هو أنك سيئات كل ربي يبدلها له حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. ثم اللي قالوا يبدل الله سيئاتهم حسنات أي عوضا أن كان يعمل سيئات، ربي سبحانه وتعالى بعد التوبة النصوح يولي يعمل في الحسنات، معناته يبدل الأعمال متاعه من السيئة إلى الحسنة. هذا تفسير آخر. وتفسير المشهور أنه ربي بدله سبحانه وتعالى السيئات متاعه حسنات، خمجها في العشرة متاع الليل، يقوم يوم القيامة يلقاها عمرة. يا ربي أفضل ربي كبير ياسر. ما لشوف كيفاش المولى سبحانه وتعالى تاب عليه وقبل توبته. زيد الاخر شي يقول ربي وكان الله غفورا رحيما، وفات الايه مازال ايه اخرى، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، صح عليه، والتوبه تجب ما قبلها ولا يعذب بل يرحم ويشاهد مكانه في الجنه ويشوف الكرم متاع المولى سبحانه وتعالى. توا شيخ محمد، كل إنسان ينجم يغلط في حياته، ولكن بعد الخطأ هذاك تكون التوبة، فماش علامات دل على قبول التوبة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ فما برشا علامات. نعم. الإنسان إذا كان عمل العمل سيء وساءك العمل، قعد في قلبه نادم عليه ندم، اللي إن كيف يبدأ ساعات وحتى وحده يبدأ يبكي يتذكر أي هكا ذكرى آية تتعدى قدامه حديث يشوف منظر يتذكرك الذنب متاعه ويبدأ يبكي، قلب رسخت التوبة في القلب. زيد وندم على كل عمل ذاك وقلع عليه، قال ما عادش باش نعمله، وعدم الرجوع إليه في المستقبل ونوان ما عادش باش يرجع له جملة واحدة. هذه شروط قبول التوبة والحمد لله. وشروط قبول التوبة الاستقامة. ثم راجل من الصالحين كان عنده تلامذة يقري فيهم وهو من الصالحين، قالوا له سيدي تو احنا 20 سنة بحذاك نخدم على رواحنا ونعمل نجيب نقراه عندك، ولكن ملازمينك معناتها هذوما الاربعه مشاو خدموا، الاخرين سته بحدا، الاخرين يجيوا كل الاربعه مش... المهم ما همش منفسين 20 سنه وهو ما يفارقوه، كان وقت اللي يحطوه يرقد على روحه، كان وهب نفسه وحياته للتعليم، كان كي يمشي دويرته بشرقت. قالوا له ما ثبتش عليك، معناتها ان فارقناك، لكن لا رينا كرامه ولا رينا حاجه خارقه العاده ظهرت على يديك، ما رينا عليك حتى شيء. قالوا مش تحبوا ترى وقت ريتونيش نهار على معصيه. قالوا له لا، في هذه بالحق، لا نهار رناك فهمني ولا عصيت ربي سبحانه وتعالى، احنا ملازمينك، احنا كالرادارات بالصباح لليل واحنا شادينك وما لقينا عليك حتى زل. قال لهم هذيك اكبر كرامه يعطيها ربي للانسان اللي قبل توبته، اكبر كرامه انه الانسان يولي مستقيم. اما هذيا شنو تحبوا الكرامه؟ شنو هي الكرامه؟ حب تطير في الهواء، هاتو واحد يمشي فهمتني ولا لا، يتعلم اليوغا ويتعلم حوايج اخرين تو يمشي يولي فهمتني ولا. اما شنو اش تحب؟ تخرج النار من فمي، هاتو نحن نعبيه بالغاز ونعوف ونسيب وقيدة تشوف كيفاش يخرج. مش ني الكرامة اللي تحب تشوفها؟ برشا ناس يسخيبوا الكرامة، يحب يولي يشوف. اش باش تشوف؟ اش باش تشوف؟ تشوف روحك كيف تبدأ في طاعة ربي صح عليك، وكيف تبدأ تخدم في القرآن، وكيف تبدأ تخدم في عبادة ربي، وكيف تبدأ مستقيم. هذيك هي، هذيك هو الكرامة اللي يعطيها المولى سبحانه وتعالى الإنسان. ننتقل إلى سؤال هاجر، تقول ما هي كفارة القسم على القرآن عند الاضطرار؟ القسم على القرآن هو قسم بالضبط كما تقول والله. خطر علاش؟ القسم بالله وبصفات الله نفس الشيء. كيف تقول والله لما نعملك الحاجة، والعزيز الرحيم لما نعملك الحاجة، والملك القدوس لما نعملك الحاجة، وكلام الله صفة من صفات الله، وكلام الله هو القرآن العظيم لما نعملك الحاجة، هذوما الكل يأخذ حكم كفارة اليمين إذا كان الإنسان معناتها وقع في خلاف هذا. قال والله لما نعملك العمل وما عملهاش، قال ما عاش النجم زادت تو نعمل، فما كفارة. وإذا كان والله لا نمشي لك البقعة، والقرآن والرحمن هكا يقول ساعات، والقرآن لك البقعة هذه كنزيد نعفصها، فكما قلت والرحمن كما قلت والقرآن، القرآن أي كلام الله، أنت أقسمت بكلام الله. قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن قال حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلام الله، فهو صفة من صفاته. إذا كان إنسان حلف وما وعمل شكل باك القسم ذاك فعليه كفارة يمين، هذا هو المشهور. شيخ محمد، خاصة وأنه ثم البعض أنه يستسهل القسم بالله، هو الإنسان معناتها خطر عليه يستسهل؟ خطر ضعف إيمان، والإنسان يتعود ياسر يحلف مش به. كانوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معناتها علاش نحبوهم ياسر ويتذكروا هك، جعلهم ربي يتذكروا له بعد 1430 سنة والصحابة إلى الآن يتذكروا برضي الله عنهم وأرضاهم، خاطر خرجوا من مدرسة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صحابي من الصحابة الجلة. تهمته مرأة مجرمة، قد ولو دخل في أرضي وخذالي من أرضي، في خلافة عبد الملك بن مروان ولا مروان بن عبد الحكم واحد منهم، كذبت وعيط له قال له انت صحاب صحاب رسول الله ما عندناش فيك حتى شك، وهالمراه هذه نعرفوها جرومه كل مره جايبت لنا قضيه بالباطل ولا لكن عندها لسان يغزل الحرير، والحاكم ايش يعمل؟ الحاكم ايش ياخذ الحجج؟ الحجج شنو؟ اللي تغلب حجته هو اللي كذا. قبل ما كانش هذه الكتيبه والواحد قليل ملا، قالوا له سيدي انا باش نعمرك بحويجه برك باش نعرفوا هذيك ارضك، وباش انك تقسم بالله انك ما خديت لهاش الارض نتاعك. ضحك قال له ما على ارض انا عزة الله سبحانه وتعالى نحلف، وباش تزيد هي تحلف بالكذب ان نجعل انا ربي سبحانه وتعالى عرضه للقسم. لا، قالوا هي ليها اعتتالها لله في سبيل الله، وهي فهمتني ولا لا تدبر راسها مع المولى، وهذوما الناس صالحين، الصحابة كلهم صالحين، وأكبر كرامة خذوها رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجلوس بين يدي رسول الله أكبر كرامة صح عليهم. وربي قال في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيش كان من أمرها هالمرأة هذه؟ أوك في الشفاء موجود. عاد اللطف قهر هو تعرف إنسان كي يتقهر فما أعطاها الأرض مغلوب لأجل عزة الله باش ما يحلفش بالله وهو على حق باش تعرف قديش كانوا يخافوا من القسم. كبرت تذرت من عينيها ولت معشترة وهي فك الهنشير كما قلوها متاحة نهار كامل مقيمة قيمتك الخدامة وش بيك انت تشرب في التاي وهي بضريرة وهي تدور فكل. وتعرف الإنسان اللي تذر في آخر حياته مش كما اللي منوله منوله يعرف الطريق ويهتدي ويعمل. أما اللي تذر في الكبر الله إن شاء الله يشفي جميع المؤمنين ولكن ابتلاء عظيم ربي سبحانه وتعالى ابتلي ولكن للمؤمنين راهو بشرى بشرى اللي ربي يأخذ له عويناته راهو بشره بالجنة ويصبر يصبر. المهم هذه يا سيدي وهي ديما مقيمة قيمة الخدامة وش بيك انت كذا وفي طول التاي والقهوة ومن هنا وش بيكم ما كنت تخدموش والكذا. وهي دور قامت تتفقد فيهم في الليل الناس راقدة وهي قائمة تتفقد وتطيح في بير عندها اللطف تموت شر الميتات. هذا علاش جبدنا الشيء هذا انه القسم بالله نحاول نعود لسنتنا. يا سيدي انا مصدقك انت كتاجر قلت لي هذا نقول لك لا غاليه ما تقوليش والله لاني رابح استغفر الله وتعرف روحك رابح شبش خليت هذا اليمين الغموس هذا اللي تفيد فيه لا كفاره ولا فيه كفاره هذا اللي يحلف بالكذب يقول والله كل حاجه هذيك لا صارت ولك هو يعرفها صارت ما فيهاش كفاره هذه هذه تتسمى اليمين الغموس. اللطف شنو معناه اللي تغمس صاحبها في جهنم اللطف الا اذا تاب عليها ربي سبحانه وتعالى وتاب توبه نصوح وندم على كل الحلفات اللي عملهم وغيره ربي لا تجعلنا منهم ربي يهديهم ان شاء الله. وهذا من اكد عليه الشيخ محمد انه ما نستسهلوش القسم بالله. اي نعم. شكرا لك شكرا كذلك للسادة المستمعين. لقاءنا بكم يتجدد يوم الجمعة في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.